الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق والله سريع الحساب صدق الله.